إسرائيل السماء الماء ذائقه يشاء تفيء هؤلاء الدعاء والضراء سوء ليسوء قروء بالبأساء نائمون آباءهم الملائكة أنبائها نشاء نساءهم جاءتهم لدنا إن في أنفسهن في أنفسكم بني إسرائيل في أسماء فيها إلا اتخذوا آلهة وما أرسلنا بأسنا إذا بالذي أرسلت وارجعوا إلى ما أترفتم نوحي إليهم الصاخة الضالين الحاقة الطامة الآن تحاضون الله يتماسى مطار صواف الدواب خاصة دابة وحاجة أتحاجوني تأمروني الذكرين والصافات صافات تتبعان